رجل مسلم تزوج مشركة ظنا منه أنها كتابية، تبين له أنها مشركة وليست كتابية، يفسخ العقد؟ لا ما يفرق بينهم، ما نقول ينفسخ العقد. ليش؟ لأنه لم يثبت أصلا. نعم.